بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الأيام تتعلق بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين صلوات الله عليها. في هذه الأيام من الجدير أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: ما هي وظيفتنا تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ أهل البيت لهم حق الحياة الأبدية علينا، هم الذين أنقذونا من الضياع والانحراف، فلهم حق الحياة الأبدية على كل واحد واحد منا. ما هي وظيفتنا تجاههم؟ أفتتح كلامي بكلمة لأحد أعظم علمائنا الذي تدور الحوزات العلمية حول فقهه وأصوله منذ 200 عام وإلى هذا اليوم، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يقول في كتابه: إن الجهل بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسر العلم بها تقصير في حقهم. يجب أن نفكر، هل أننا مقصرون في حق أهل البيت صلوات الله عليهم أو لا؟ وتفريط في حبهم، ونقص يجب بحكم العقل رفعه، بل من أعظم النقائص الجهل بمقام أهل البيت صلوات الله عليهم لمن يقدر على ذلك. هذا تقصير وتفريط ونقص من أعظم النقائص، كما يقوله الشيخ الأعظم. معرفة أهل البيت وهي وظيفتنا الأولى كيف يجب أن تكون؟ المعرفة لها مراتب. مرة نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين باعتبار أنهم عباد صالحون، هذه مرتبة من مراتب المعرفة. ومرة نعرفهم باعتبار أنهم أئمة فرض الله طاعتهم علينا، هذه مرتبة ثانية أعلى. ومرة نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم باعتبار أن الله تعالى منحهم الولاية التكوينية والتشريعية، الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، نعرفها بأن لها الولاية التكوينية والتشريعية، وأن الكون كله بأيديهم بإعطاء الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. هنالك مرتبة أخرى من المراتب، أن نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم باعتبار أنهم العلة الغائية للوجود كله في حدوثه وبقائه. هذه مرتبة أخرى من مراتب المعرفة. كلما معرفتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تكون أكثر، قربنا إلى الله يكون أكثر. هنالك حديث مروي في بحار الأنوار في المجلد الثالث، راجعوا هذا الحديث. الإمام صلوات الله عليه يقول: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض. قبل أعوام نشروا أن رجلا ذهب إلى الحج 101 مرة، 100 مرة ذهب إلى الحج. بعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، ولكن أفضلكم من هو؟ الحديث الشريف المروي في بحار الأنوار يقول: وأفضلكم أفضلكم معرفة. كلما معرفة المؤمن تكون أكثر، قربه إلى الله سبحانه وتعالى ومقامه في الدنيا والآخرة يكون أكثر. فالوظيفة الأولى التي ينبغي علينا أن نهتم بها معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الوظيفة الثانية لنا تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تعريف أهل البيت. تعلمون أغلب العالم، أغلب الدنيا، الآن كم من البشر يوجدون في الدنيا؟ يمكن 6 مليارات. لعل أغلب هؤلاء لا يعرفون أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قبل يوم تقريبا نقل لي أحد الإخوة أن بعض الأفراد من مذاهب أخرى ذكروا له: إننا ولأول مرة عرفنا أن هنالك طائفة في العالم يقال لهم شيعة أهل البيت. يعني هذا الرجل الذي يعيش ربما في بلادنا لا يعرف أن هنالك طائفة يقال لها شيعة أهل البيت. كثير من الأفراد لا يعرفون أهل البيت. أهل البيت صلوات الله عليهم الآن يتعرضون لحملات شديدة في كل مكان بأشكال مختلفة. نحن ألا توجد في ذمتنا هذه الوظيفة أن نحاول أن ندافع عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال في غدير خم: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. الخذلان يعني شنو؟ الخذلان يعني عدم الإعانة. عندما تجدون أن شخصا يحتاج إلى عون، يحتاج إلى إعانة، إذا ما أعنت ذلك الشخص هذا يقال له الخذلان. هنالك أفراد يضعون حدا معينا لنصرتهم، سقف معين، أنا أنصر أهل البيت في هذا المستوى. أنا أمثل لكم بمثال، إذا واحد أجاركم الله جميعا وأجارنا جميعا ابنه الوحيد ابتلي بمرض خطير، هذا المرض يحتاج إلى مداوات، هذا الأب أو هذه الأم تقول أنا وظيفتي تجاه هذا الولد أن آخذ إلى الطبيب وآخذ له الأدوية وليس أكثر من ذلك. الطفل مصاب بهذا المرض الخطير، هل الأب أو الأم الشفيق الشفيقة تكتفي بهذا المقدار؟ أنا رأيت بعض الأفراد باعوا بيوتهم، البيت الوحيد الذي كانوا يملكونه باعوه لإنجاء قريب من أقربائه، لأن هذا الولد عزيز علينا. نحن الأب الأم لا يضع هنالك حد معين، يبذل كل ما يتمكن حتى ينجي هذا الطفل المريض. إذا لم يفعل ذلك يقال إن هذا الأب خذل هذا الولد. الآن أهل البيت صلوات الله عليهم يتعرضون لهجوم عنيف، مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم يتعرض لهجوم لاذع، نحن يجب أن لا نضع سقفا محددا، إحنا نشارك في هذا المقدار، وإنما يجب علينا أن نبذل جميع ما نتمكن لنصرة أهل البيت. أنقل لكم هذه القضية وأختصر. أحد العلماء كتب كتابا حول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في مقدمة هذا الكتاب يقول إن كتابة هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب يعود الفضل فيه لشخص لم أكن لأذكره إلا لأن الموت غيبه عن هذه الدنيا، إذا كان موجود في هذه الدنيا ما كنت أذكره في مقدمة هذا الكتاب، ولكن الآن الموت غيبه، وفاء له وعرفانا لجميله أذكره في مقدمة هذا الكتاب. يقول أنا جمعت كتب حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكتابة كتاب حوله، وبدأت بهذا الكتاب. بعد فترة فكرت إذا أنا كتبت هذا الكتاب من يطبع هذا الكتاب؟ أنا خب ما عندي مال ولا أعرف متبرعا لطبع هذا الكتاب. هذه الفكرة راودتني وبالنتيجة جمعت جميع الكتب ووضعتها على جانب، وجمعت جميع أوراقي ووضعتها على جانب وتركت الكتابة. ما الفائدة من كتابة هذا الكتاب؟ يقول دخلت زوجتي الغرفة قالت لي لماذا جمعت هذه الكتب ولماذا انقطعت عن الكتاب؟ قلت فكرت إذا أنا كتبت هذا الكتاب من يطبع هذا الكتاب؟ قال فذهبت زوجتي ثم جاءت لي بكيس جمعت فيه كل الذهب الذي كان عندها وقالت هذه هدية مني لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لطبع هذا الكتاب. يقول كلما أصررت عليها لم تقبل، وبالنتيجة أنا كتبت هذا الكتاب وطبعت هذا الكتاب لهذا الموقف من زوجتي. الآن حيث غيبها التراب أذكر فضلها في مقدمة هذا الكتاب. أحد علمائنا صاحب العبقات معروف كتب كتابا ضخما مجلدات كبيرة لإثبات حقانية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ووضع عمره لذلك. أكو بعض الأفراد يضعون 1%، 2%، 10%، لكن أكو هذه النماذج أيضا وضع كل حياته لذلك للدفاع عن أهل البيت صلوات الله عليهم. في يوم من الأيام توفي ولده الشاب، قيل له إن ولدك في المغتسل، تعال لتشييعه والصلاة عليه ودفنه. فقال هذا الأب المفجوع، قال تشييع الميت مستحب ودفنه مستحب والصلاة عليه مستحبة والدفاع عن أهل البيت واجب. أنا الآن في هذه الغرفة مشغول بالدفاع عن أهل البيت، أنتم اذهبوا وشيعوه وصلوا عليه وادفنوه، وأنا مشغول بالدفاع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. هؤلاء الأفراد وضعوا حياتهم للدفاع عن أهل البيت وتعريف أهل البيت صلوات الله عليهم. نحن أيضا يجب علينا ألا نفرط في هذا المجال، معرفة أهل البيت أولا وتعريفهم للعالم ثانيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يجعل الصديق الكبرى صلوات الله عليها وأهل البيت شفعاءنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.